السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور وصلنا لقول ربنا جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه الآية الجليلة فيها أمر من الله سبحانه جل جلاله بتزويج الأيام، والأيام جمع أيم بفتح الهمزة وتجديد الياء المكسورة، والأيم هو من لا زوج له من الرجال والنساء، سواء كان قد تزوج قبل ذلك أو لم يتزوج قط. يقال رجل أيم وامرأة أيم. ومن ذلك قول القائل: يقر بعيني أن أنبأ أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوجي. وكذلك يطلق الأيم من إطلاق الأيم على الذكر الذي لا زوج له، قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم: لله در بني علي أيم منهم وناكح. وكذلك من إطلاق على الأنثى قول الشاعر: أحب الأيام إذ بثينة أيم، وأحببت لما أن غنيت الغواني. سبحان الله العظيم. وكما ذكر أيضا الشنقيط رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قالوا: العرب تقول آم الرجل يئيم، وآمت المرأة تئيم، إذا صار الواحد منهما أيما. ومثاله: لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تئيم كما إمت. سبحان الله العظيم. ومن الثاني بالنسبة للمرأة: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم. وأيضا قول يزيد بن الحكم الثقفي: كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئيم. نسأل الله سبحانه يرزقنا علما نافعا. فهنا قال يعني الشنقيط رحمة الله عليه: اعلم، إذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأنكحوا الأيام شامل للذكور والإناث، وقوله في هذه الآية منكم أي من المسلمين. ويفهم من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قول منكم أن الأيام من غيركم، أي من غير المسلمين وهم كفار ليسوا كذلك. وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مصرحا به في آيات أخرى كقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وكذلك قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وبهذه النصوص القرآنية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية تعلم أنه لا يجوز تزويج المسلم للكافر مطلقا، وأنه لا يجوز تزويج المسلم للكافرة، إلا أن عموم هذه الآيات خصصت آية المائدة، فأبانت أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة، كما قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أيها الحبيب الغالي، وقول الله جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. قال شنقيط رحمة الله عليه: في ذلك دليل على لزوم تزويج الأيام من المملوكين الصالحين والإماء المملوكات، وظاهر هذا الأمر الوجوب لما تقرر في الأصول. وقد بينا مرارا من أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته وجب على وليها تزويجها إياه. وأن ما يقول بعض أهل العلم من المالكية ومن وفقه من أن السيد لو منع عبده وأمته من التزويج مطلقا غير صواب لمخالفة نص القرآن الكريم. وهنا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال: اشتملت هذه الآية الكريمة المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة. فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وأقول قال الحافظ بن حجر: الأحاديث ذلك كثيرة، فأما حديث فإني مكاثر بكم فصح من حديث أنس: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهنا أدلة كثيرة على الحث على التزويج والنكاح، منها قول الله تعالى في هذه الآية: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقول تعالى: هو الذي جعل هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي بضع أحدكم صدقة عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة أو المرأة الصالحة. وهذه سنة الأنبياء: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد آجر موسى صلى الله عليه وسلم نفسه 8 سنين من أجل عفة فرجه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الحبيب الغالي، حكم النكاح، قال القرطبي رحمة الله عليه: اختلف العلماء في هذا الأمر على 3 أقوال. فقال علماؤنا: يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن، من خوف العنت ومن عدم صبره، ومن قوة على الصبر وزوال خشية العنت عنه، وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم، وإن لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة. فقال الشافعي: النكاح مباح، وقال مالك وابو حنيفة: هو مستحب. وتعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كالأكل والشرب. وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح: من رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في حكم النكاح: من تاقت نفسه إلى النكاح كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، فإن وجد الطول فالمستحب له أن يتزوج، وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاء فيما أمكن ولو بالصوم، فإن الصوم له وجاء كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى، وفي الخبر: خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد. هذا حديث منكر، ذكر القرطبي رحمة الله عليه، هذا حديث منكر وباطل. وربنا جل ذكره لما قال في هذه الآية الكريمة: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإماكم، ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح. قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وذكر الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا في قول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هنا فائدة جليلة جدا ذكرها العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال في قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه، والله لا يخلف الميعاد. انتبه لهذه الفائدة الجليلة. وقد وعد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء باليسر بعد ذلك العسر، وأنجز لهم ذلك، وذلكم في قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، إلى قوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به وعد به من اتقاه في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ووعد بالرزق أيضا من يأمر أهله بالصلاة واصطبر عليها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد وعد المستغفرين بالرزق الكثير على لسان نبي نوح، فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، وعلى لسان نبي هود ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأيضا من الآيات الدالة على أن طاعة الله أيها الحبيب سبب للرزق قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكذلك قول تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقوله الكريم جل ذكره في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة نسأل الله يجعلنا منهم يا رب ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما في التزويج فقد قال الله في هذه الآية الجليلة يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، وفي الطلاق أيضا قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قال شنقيط رحمة الله عليه والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله وبغض البصر وحفظ الفرج، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك. قال وقد رأيت ما ذكرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من أطاعه سبحانه ما جل ذكر ما أكرمه فإنه يجزي بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة. وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الآية تدل على أن العبد يملك ماله لأن قوله تعالى يكون فقراء يغنيهم الله من فضله وقوله بعد قوله والصالحين من عبادكم وإمائكم يدل على وصف العبد أو العبيد بالفقر والغنى، ولا يطلق الغنى إلا على من يملك المال الذي به صار غنيا، ووجهه قوي ولا ينافي ذلك أن لسيده أن ينتزع منه ذلك المال الذي هو ملك له والعلم عند الله. وأنا كم شخص قد تزوج ولم يغنيه الله بل لعله أصيب بفقر، فكيف نجمع بين ذلك وبين الآية الكريمة؟ قال أهل العلم أن ذلك مقيد بمشيئة الله كما قال الله تعالى وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء، وكقول جل ذكره فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فهذا هو الغالب، فأغلب من يتزوج يرزقه الله سبحانه. وكذلك إن كان المتزوج يتزوج يريد العفاف فالله يغنيه. وأيضا قول آخر أن المراد إنهم اتقوا الله وأخذوا بالأسباب التي شرعها الله تعالى أغناهم. وأيضا ذكر القرطبي وغيره أن المراد بالغنى غنى النفس، ذكر وجها أيضا. وأيضا المراد يغنيهم الله من فضل بالحلال ليتعففوا عن الزنا، ليتعففوا عن الزنا. ولذلك أيها الحبيب الغالي هذه الآية يستفاد منها أن من لم يستطع النكاح فعليه بالصوم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهنا قال الشنقيط رحمة الله عليه في حكم تزوج بالإماء قال واعلم أن قوله تعالى وإمائكم بينت آية النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية في فآية النساء المذكورة في مخصصة بعموم آية النور. هذه بالنسبة للإماء، وآية النساء المذكورة هي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فدلت آية النساء هذه على أن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة المؤمنة إلا إذا كان غير مستطيع تزويج حرة لعدم الطول عنده وقد خاف الزنا، فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها المالكين لها ويلزمه دفع مهرها وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متخذات الأخدان، ومع هذا كل فصبر عن تزويجها خير له. وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرنا من الاضطرار خير له، فمع عدم أولى بالمنع وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من منع تزويج الحر الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرآن الكريم، ومن لم يستطع منكم طولا إلى آخر الآية الكريمة. وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته لما قال وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، واسع الفضل واسع العطاء، عليم يوسع على من شاء، يعطي من شاء ويمنع من شاء سبحانه وبحمده. وقال الله تعالى وبعد أن قال هذه الآية قال جل ذكره والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم أو إذا طلب منهم عبيدهم الكتاب أن يكاتبوا بشرط أن يكونوا أو أن يكون العبيد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال، والمال يؤدي لسيده المال الذي شرطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبد الكتابة إن شاء كتبه وإن شاء لم يكاتبه. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية الجليلة قال معنى المكاتبة في الشرع هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما عليه، منجما يعني مفرقا كما يقولون على أقساط مثلا، فإذا أدوه فهو حر وله حالتان، إما أن يطلبها العبد ويجيبه السيد فهذا مطلق الآية وظاهرها، والثاني أن يطلبها العبد ويأباها السيد. ويعني هنا الجمهور ذهبوا على استحباب كما ذكر الحافظ ابن كثير على استحباب مكاتبة العبد، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب كعمر وابن عباس ذهبوا إلى وجوب مكاتبة العبد، واختار ذلك الطبري والسعدي وكذلك القرطبي رحمة الله عليه عفوا الشنقيطي رحمة الله عليه. وهنا فائدة جليلة في ذكر بعض من كتبوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك بريرة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت عائشة رضي الله عنها لا ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. ومن هؤلاء أم المؤمنين جوارية رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بين المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها فقالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكتبت على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك صلى الله عليه وسلم. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجي إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ومنهم سلمان رضي الله تعالى عنه، وثبت ذلك كما روى الإمام أحمد وغيره بإسناد الحسن أن سلمان قال له رسول صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، فكاتب صاحبه على 300 نخلة، يعني 300 نخلة، قال سلمان كتبت على 300 نخلة أجيبها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب أعينوا أخاكم، حتى تعلم بركة المسلمين، أعينوا أخاكم وبركة التعاون، أعينوا أخاكم فأعانوني بالنقل الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان فقر لها، فإذا فرغت فأتيني أكون أنا أضعها بيدي، صلى الله عليه وسلم. فوضعها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأدى كتابة سلمان رضي الله عنه. وقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، بعض أهل العلم قالوا إن علمتم أن عندهم مالا، وبعضهم قال إن علمتم فيهم دينا وصلاحا، وبعضهم قال إن علمتم فيهم صدقا ووفاء، وأيضا إن علمتم فيهم خيرا من وراء هذه الكتابة. ولعل المعنى إن علمتم عندهم صدقا وقدرة على الوفاء، يعني عندهم قدرة يستطيع أن يكتسبوا، ولا يكون هذا العبد عالة يترك عالة على الناس. ومع ذلك لو أن هذا العبد سأل الناس وأعطوه صدقاتهم، من أهل العلم من منع كعبد الله بن عمر، والجمهور على الجواز. قبل ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأخذ المال الذي جاءه من قبل العبد. فربنا جل ذكره يؤدب هذا المجتمع المبارك، المجتمع المسلم، بهذه الأداب الجليلة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، إما بالإسقاط من ثمن أو من قيمة المكاتبة بالتنازل عنها. وبعض العلماء يعني كعمر أخذ بالعزيمة وكان يسقط في أول المكاتبة من أول نجم، يعني من أول قسط، وابن عمر وغيره من السادة الكرام كان يسقط في آخر المكاتبة. وأيضا وأتم من مال الله أيضا يراد به مال الزكاة، فأصحاب فالمكاتبين أو في الرقاب مصرف من مصارف الزكاة، أي وعاوين المكاتبين أيضا الذين كاتبوا لعتق أنفسهم من مال الزكاة. وأيضا مواساة للمسلمين، من المسلمين عموما يواسوا المكاتبين، والحث على اعتاق الرقاب، هذا سيأتي معنا في آيات كثيرة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وسبب نزول هذه الآية العظيمة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله، يعني يلزمها الزنا والعياذ بالله، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي رواية لمسلم من حديث جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني الإكراه لا شك أنه حرام، و خاصة إذا كانت الأمة المملوكة تريد التحصن ولا تريد الزنا، فهذا لا شك أن إثمها على فاعلها. وهنا إن أردنا تحصنا أيضا فيه أن الإكراه على الزنا حرام، وسواء أردنا التحصن أم لا، وسورة الإكراه كما ذكر النووي مع أنها لا تريد تحصن يعني إذا كانت زانية أن تكون هي مريدة للزنا من إنسان ولكن سيدها يكرهها على الزنا بغيره أيضا، هذه بعض الصور نسأل الله العافية والسلامة. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، غفور رحيم يغفر لهن لأنهن أكرهن، والإكراه لا مرفوع الحرج عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يؤاخذكم ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا غفور رحيم لمن تاب من السادة الذين أكرهوا فتياتهم على البغاء، وهذه الآية يستفاد منها رفع الحرج عن هذه الأمة المباركة، وكذلك كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا فائدة جليلة نفيسة ذكرها العلامة الشنقيط رحمة الله عليه في قول تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وموعظة أو مثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني القرآن الكريم آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم السابقة. فربنا جل ذكره كما ذكر الشنقيط رحمة الله عليه قال في هذه الآية الكريمة أنه أنزل إلينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم آيات مبينات، ويدخل فيها دخولا أولين الآيات التي بينت في هذه السورة الكريمة وأوضحت في معاني الأحكام والحدود، ودليل ما ذكر من القرآن قول تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ولا شك أن هذه الآيات المبينات المصرح من نزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قول تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وبذلك تعلم أن قوله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات معناها أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون أي تتعظون. وإيضاح أن المعنى وأنزلنا إليكم مثلا أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة، الزمخشري وأبو حيان ذكروا أن المثل مراد به كقصة يوسف وقصة مريم، وذكر ذلك غيرهما أيضا. فالشنقيطي يقول أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة الكريمة، وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم أي من جنس قصصهم العجيبة، وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها الله إلينا، ومثلا هي براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، عبر عنها بقوله ومثلا هي براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، وذلك مذكور في قول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قول أولئك مبرؤون مما يقولون. فقد بين الله في العشر الآيات في الآيات العشر إليها المشار إليها أن أهل الإفك رموا عائشة وأن الله برأها في كتابه مما رموها به، وعلى ذلك فمن الآيات لبعض أمثال من قبلنا قول تعالى في رمي امرأة العزيز ليوسف بأنه أراد بها سوءا تعني الفاحشة، كما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم، وقول ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وأيضا قال عن امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه، وإذا بها بعد ذلك تقول يقول الشاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا قصة مريم عليه السلام أيضا رموها بالفاحشة لما ولد عيسى من غير زوج، كقول تعالى بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما يعني فاحشة الزنا، فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعنون الفاحشة قتلهم الله، فأشارت إليه فأنطقه الله قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. وهكذا هذه الآيات كما قال تعالى والتي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وصدقت بك وجعلناها وابنها آية للعالمين. فهذا المثل الذي أنزله الله سبحانه جل ذكره لعباده ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، أي زاجرا للمتقين، لأن الذين ينتفعون بالقرآن الكريم هم أهل التقوى لا غيرهم، لا غيرهم ممن يستمعون القول فلا يتبعون أحسنه. وأيها الحبيب الغالي، إذا نظرت لهذه الآيات وتتحدث عن الإماء والعبيد وسماحة الإسلام وعظمة الدين، نريد أن نتحدث عن، ينبغي أن يعلم أن الإسلام ليس هو من أتى بنظام الرق، فالرق، لأن هذا ديدن الكفر المجرمين الآن وأبواقهم المجرمة الآثمة التي تبحث عن تشويه الإسلام بكل وسيلة. فالرق موجود بادئ ذي بدء في جميع الشرائع السماوية، الرق موجود عند اليهود والنصارى والوثنيين والملحدين، ونظام الرق في الإسلام هو من محاسن هذا الدين. واسمع لما قاله العلامة الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه في كتابه القيم توضيح الأحكام، قال رحمة الله عليه: الإسلام لم يختص بالرق، بل كان منتشرا في جميع أقطار الأرض، فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان، وأقر أساطين من أمثال أفلاطون وأرسطو. وللرق عندهم أسباب متعددة في الحرب والسبي والخطف واللصوصية، بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد، وبعضهم يعدون الفلاحين رقاء، وكانوا ينظرون إلى الرقاء بعين الاحتقار والإزدراء، فكانوا يمتهنونهم في الأعمال القذرة والأعمال الشاقة. فلننظر في الرق إلى الإسلام أولا: إن الإسلام ضيق مورد الرق، إذ جعل الناس كلهم أحرارا لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون، مع أن الواجب على القائد أن يختار في المقاتلة من رجالهم الأصلح من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا فداء حسب المصلحة العامة. فهذا هو السبب وحده في الرق، وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح فإنه يوافق العقل الصحيح أيضا، فإن من وقف في سبيل عقيدة ودعوتي وأراد الحد من حريتي وألب علي وحاربني فجزاه أن أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. هذا هو سبب الرق في الإسلام، لا النهب ولا السلب ولا بيع الأحرار واستعبادهم كما فعلت أمريكا الكافرة وغيرها من الأمم من أمم الكفر. ثم ثانيا: إن الإسلام رفق بالرقيق وعطف عليهم وتوعد على تكليفهم وإرهاقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعام وقوته، ولا يكلف من العمل إلا ما لا يطيق. بل رفع الإسلام قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان لأسيادهم، قال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم مما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ورفع من مقامهم أيضا عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضعفة، فقال لا يقل صلى الله عليه وسلم: قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، لا بأنت وأمي يا رسول الله يا سيد الورى صلى الله عليه وسلم. وربنا أبطل كل الأسباب التي يتفاخر بها الناس وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد بلغ شخصيات من الموالي لفضلهم وقدرتهم ما لم تبلغه ساداتهم، إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم وتولوا الأعمال الجليلة بكفاءاتهم، يعني أين بلال، أسامة بن زيد، أبوه زيد، وعمار، وغيرهم من السادة الكرام الذين ارتفع ذكرهم في العالمين. وكذلك إن من جرح مملوكه عتق عليه، كما جاء في الحديث أن رجلا جدع أنف غلامه فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، فمن مولى أنا؟ فمولى من أنا؟ قال: مولى الله ورسوله. ومن أعتق نصيبه من مملوك مشترك عتق نصيب الشريك قهرا، قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في مملوك وجب عليه أن يعتقه كله. ومن ملك ذا رحم محرم أيضا عتق عليه قهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه أسباب قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه، خاصة في هذا الباب. وأيضا هناك: ثم إن المشرع ما حث على الاعتاق جعله أول الكفارات في التخلص من الأثام والتحلل من الأيمان، فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان وفي الظهار وفي الأيمان وفي القتل خطأ، فكيف يأتي بعد هذا الغربيون والمستغربون فيعيبون على الإسلام إقراره الرق ويتشدقون بالحرية والمناداة بحقوق الإنسان، وهم الذين استعبدوا الشعوب وأذلوا الأمم واسترقوهم في عقر دارهم وأكلوا أموالهم واستحلوا ديارهم، أيرفعون رؤوسهم وهم الذين يعاملون بعض الطبقات في بلادهم أدنى من معاملة العبيد؟ أين مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج الذين لا يباح لهم دخول المدارس ولا تحل لهم الوظائف ويجعلونهم والحيوانات سواسية إلى يومك هذا، إلى يومنا هذا في عصر التمدن في عام 2021 لا زالت هذه التفرقة العنصرية في هذه البلاد التي يتشدقون بالتقدم؟ وأين رفق الإسلام وإحسانه مما يفعله الغرب بأسار الحرب الذين لا يزالون في المتاهات والسجون المظلمة؟ وأين دولة الإسلام الرحيمة التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم أمة واحدة في مالها ومعليها مما فعلته فرنسا قاتلهم الله بأحرار الجزائر في بلادهم وبين ذويهم؟ ونقول أيها الأحبة الكرام، الإسلام حث غاية الحث وعلى عتق العبيد وعلى يجعلهم أحرارا، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وقول أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري يضرب غلامه، فلما رأى الرسول قال هو حر لوجه الله، لما قال سمع الرسول يقول له اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر يا رسول الله، قال والله لو لم تفعل لفحتك النار. وابن عمر يوما ضرب غلاما له فدعاه فرأى بظهري أثرا فقال أوجعتك؟ قال لا، قال اذهب فأنت عتيق. ثم أخذ شيئا من الأرض فقال والله ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وكذلك أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاك من النار، هذا العبد يكون فكاك له من النار كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذه الأدلة العظيمة تدلك على سماحة الإسلام وعظمته، وعلى أن العبد ينبغي عليه أن يكون مكتفيا آثار القرآن الكريم والسنة، ففي ذلك الخير العظيم والبركة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.